Yeah. مني حسن زور نسلم فم حضري وسنغي عزيزي مك نسلم نغي عزاني ياتي انا صورت زينا ايات الهوى ياتي انا صورت زينا ايات الهوى ياتي انا صورت زينا ايات الهوى يا ديانا سولورت زيمو ارهايت الهوى